لا يتبقى أجل لو مات بيت عن الزوج من الرقيق وأخي شقيق ما يتبقى للابن يبقى الزوج النصف والباقي الأخ وابن الرقيق كالعدم أو الكافر أو قاتل كالعدم ظلم حج الحمال الحج الأسفار في القرن الأخرين من أقال الثم الحمال الحج النصار حج الحمال يتأتى عليهم جميعا ولا على بعضهم وهم العدوان والعدوان والزوجان لا يصبر حمال الثم والحمال مثل يعني ما يفرق مثل ابن مثل الأخ مع الأب يعني أو الأخ مع الابن هم محجوب لا يجب مرة الأخ مع الابن أو الأب لا يجب مثل الابن مع الابن وجد مع الأب كذلك الحمال هم حج النقصان من حظ الأعلى حظ الأدنى قال حج النقصان ينحصر في أبواب ولا ما ينحصر نعم ينحصر في أبواب ولا ما ينحصر في أبواب كم ينفع بعد الحج يا حسن سوريا ينحصر حج النقصان شيء ينحصر حج النقصان انتقال من فرض الى فرض اقل من نصف من النصف الى ربع من الزواج نعم والثاني انتقال من اقل من نصف نعم انتقال من تاخير الى تاخير اقل ثالث إلى أقل مثل ومع أخيها وانت أكبر إلى تعفير أقل والعكس الرابع من تعفير أفر أقل منه مثل من يقول الأب الجد عند عدم الولد يأخذ بعض كثير وعند الولد ذكر والأناج التي تشرب لها أخر الله في السد وأقل كذا يتعلمين هل يضع كبه ما في أبواب أخرى في أبواب أخرى الزهار في فرض والزهار في تعصيب والزهار في عون ما سبع سابع أبواب النقص سبع دون أبواب النقصان يحافظ سبعة أبواب أربعة لقيمة الكافرين والخامس الزهار في فرض والسادس الزهار في تعصيب والسادس الزهار في عون يوم واحد يلا الضرر بالنسبة إلى حجم الحجم أن ينقسمون أو بالنسبة إلى حجم الحجم وتأتى نعم ستة لكن بالنسبة إلى من يحجب أو يحجب ولا يحجب أو يحجب ويحجب لا بوار ولا زال يحجبون ولا يحجبون نعم نعم والثاني لا يغضب قال ابن وابن والاب والاب والام يحجبون ولا يحجبون والثاني يحجبون ولا يحجبون يحجبون ولا يحجبون يحجبون ولا يحجبون أعمال وثالث لا لا قسموا يحجبون ولا يحجبون وهم الاب والبنت والاب وهم وقسموا يحجبون ولا يحجبون نعم هذا لا الأم نعم قسم ثالث يحجبون ولا يحجبون نعم من هم بقيت ورا ذات لا نقص الرابع جل طريقة الرابع كثير نكتب ولا يحجبون لا يحجبون ولا يحجبون الزوجات والبقية أربعة قسم يحجبون ولا يحجبون وهم الولدان والأبوان وقسم يحجبون ولا يحجبون وهم ولد الأم وقسم لا يحجبون ولا يحجبون الزوجان والرضان يحجبون وعكسهم نعم هذا يعني باب الاستقراء هاي باب الاستقراء بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى باب التأويل في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا عبد البصير بن أبي شيبة وسعيد بن نصر بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال وحدثنا سعيد عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيه بعد خلاف ان الحديث صحيح في الباب ينجر بها الرحمن تخضع على ان تنفع من ابيه ولكن هذا ينجر بها الحديث صحيح في الباب من غير الطريق نعم. حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره واسماعيل بن موسى قال حدثنا سعيد عن منصور ابن سعيد بن سراج عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب على الجميع في النار. حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثني ليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي حكيت إن قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا مسيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا مسيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الرأي العظيم قد جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاح والمسانيد والسنن وهو أحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على الأصح، فإن الصحيح أن المتواتر ولما تعدى الطرق بحاجة أربعة فأكثر وقارعوا من عشرة فأكثر، فمن كل حال ما تعدى الطرق أي تجاوز الأربعة في الطرق جيدة فإنه يعتبر متواترة ويسمى بعض الناس مشهورة. هذا الحديث قد تواتر من طرق كثيره متعدده الرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحاح والبخاري ومسلم والتلاميذ وفي السنن اربع وفي غيرها كلها تدل على وجوب الحذر من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والتساهل في ذلك وان كذب عليه ليس كذب على غيره لانه مشرع ومبلغ عن الله عز وجل فكذب عليه ترتب عليه اخطار عظيمه يحمل الناس غايع واحكام ولهذا صار كذب عليه من اكبر الكبائر حتى قال بعض اهل العلم بكفر من تعمد ذلك كما قال ابو محمد بن ويل رحمه الله ان من تعمد كذب عليه كفر بشده الامر وخطورته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس كذبا على غيري وما كان معي متعمد ذلك وما قاله من النار ولا تكذب علي فان لم يكذب علي يليه النار قال من قال علي ما قاله من النار المقصود ان الواجب على المحدثين والوعاظ والمذكرين والفقهاء الحذر غاية الحذر من أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل ويتحرر بذلك فإذا شكوا لم يجزموا وروي عن رسول الله يروى عن رسول الله يذكر عن رسول الله حتى لا يقول عليه ما لم يقل إنه محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحديث ولا يروي عن المنكر لا يجوز إلا إذا بين فالنقل البيان ثم ينكره ولا يبين هذا حرام لا ينطبق عليه والله العظيم هذا ابن الظاهر حدث عني في حديث رواه انك انت هو احد الكذابين ربما احد الكاذبين وهو حد ابو مسلم بن مقدم بن شمره نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تقول علي نارا أكل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى التلمي عن محمد بن إسحاق عن معد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقول على هذا المنبر إياكم وحفظ الحديث عني فمن قال علي فليكن حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أكن فليتبوأ مقعده من النار. لا أعبد بالكعب لا حد هذا اللي يجاوب ناس رمضان. نعم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غير محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن حداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي قال قلت الزبير مع رسول العوام ما إذا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أسمعك كما أسمعك كما أسمعك مسعود وفلانا وفلانا قال ما فيه لا تخالف منذ أسلم ولكن تكلف منه كلمة يقول من كذب علي مسعود فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا من هذا يعني يقل هذا يقع عنه كيف اللهم الله الله الله سلم بن سليم سلم بن بني سليمة من الأنصار بط من الأنصار يقال لهم بني سليمة سلم بن سلمي مثل نملي في الحرف المكسور في الأصل يفتح بالمشكل نمر نملي سليمة سلمي أما بني سليم يقال لهم سلمي حرف الياء يقوم السين يفتح الله سلمي مثل يا سليم مثل ما قال جهاني لجهينة نعم مثل رباعي في رباعي كذلك قال ابن عزيز السلم بحق السلم والله ويسر إلى السلم كذلك ينسب إلى خلم السلمي ويسر إلى خلم السلمي فالناس جد سلمه وقال السلمي وينسب إلى الأنصار في سلم السلمي أيضا تشتري سلمي بين الأمرين بين المسلم سلمة ومن يريد الإنسان يشتري حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى مدرة الظلم والغش يرى الظلم أن يظلم ويرى أن يعلم. نعم يضع عليك بن أبي ليلى نعم فإذا كان محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الهم لكن الحديث كبرى صحيح. نعم حدثنا أبي رضي الله عنه شيخ قال حدثنا وفيع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثمرة بن السجن بن جبر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. هذا اصح وراه مسلم تكلم على كاذبين وكاذب مسلم وما عند حاسب عنده مراد ان الراوي له مثال في هذا حافيه عنده المصيري حوافينا وكلام حاسب ماذا كاذبين على كاذبين قال النووي المشهور روايته بصيغة الجمع يعني هو واحد من جملة الواضحين الكبير والمقصود أن الرواية مع العلم ووضع الحديث توضع قالوا هذا إذا لم يبين وضعه وقد جاء بصيغة التجميع المراد أن الراوي له يشابك الواضعة به قال الطيبي هو كقولهم القلم أحد اللسانين واليد أحد الأدوين فأنه يشير إلى تطبيق التقنية بكثرة الخير في الأمراض. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن زبيد عن الأعمس عن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن زبيد عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا محمد بن عبد الله قال عن ذهب الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث السمران بن جندب حدثنا محمد بن عبد الله قال عن ذهب الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث السمران بن جندب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا رفيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي سبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حدث عني بحديث وهو راى أنه كيف فهو أحد الكاذبين. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى وقد دل صريح القرآن على معنى الإله وأنه هو النبي كما في قوله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه وقنوت مني فراه مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه قال مبشرون هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في عقبه أي ذرية قال قتادة لا يجعل في ذريته من يعبد الله ويوحده وإنما جعل هذه الموالاة والبراءة من كل معبود سوى كلمة باقية في ذرية إبراهيم سوى رجع الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة لا إله إلا الله فتبين أن موالاة الله سبحانه بعباده وبراءة من كل معبود سواه ومعنى لا إله إلا الله إلا تبين ذلك لما صرف لغير الله شيئا من العبادة متقدم تهديه هذا الحب والتعظيم والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك فقد عبد ذلك وغيره واتخذه إلها وأشعته مع الله في خالص حقه وإنما وإن خاف من تسمية فعله ذلك تألها وعبادة وشركا ومعلوم عند كل عاقل أن الحقائق الأشياء لا تتغلب بسعر وأسمائها فلما سمي الزنا والربا والخمر بغير أسمائها لم يخرج فلما سمي الزنا والربا والخمر بغير أسمائها لم يخرج تغيير الحسن عن سمها الزنا والربا والخمر ونحو ذلك ومن المعلوم أن الشرك إنما حرم وهكذا إذا سمي الشرك بغير اسمه قيل توسل أو تقرب أو ما أشبه ذلك أو محبة أو ما أشبه ذلك فهو شرك ويسمى غنى تنمر كما أنه يقف الزنا بغير اسمه أنه مصاحبة أو مصادقة أو قيل الربا أنه معاملة أو بيع أو ما أشبه ذلك وقيل الخمر أنه الشراب من كذا نسبة كذا ونسبة كذا لا يخرجه عن كونه محرما هكذا الشرك لكن بغير اسمه لا يخرج عن كونه محرما فإذا عبد الأولياء واستغاث بهم ونذر لهم ودعاهم وذبح لهم هذا شرك أكبر ولو سماه توسل ولو قال هذا توسل ولو قال هذا محبة ولو قال هذا التشفع يقوله فيكم بالله ولا يسميه ما سمى فالأشياء لا تتغير بالأسماء الحقائق تبقى على ما هي عليه ولو سماها الناس ما سموها فإذا سموا شركهم بالله وعبادتهم لغيره توسلا أو تشفعا أو تقربا أو محبة أو ما أشبه ذلك فإنه باقي على حاله شرك أكبر كما أن المرابي إذا سمى مراداته بيع وسماها معاملة أو سماها ذلك لم تخرج عن كونها محرمة وكبيرة وهكذا لو سمى الزنا بأسماء أخرى إنها مصادقة أو مصاحبة أو كذا أو كذا فهو الزنا المحرم المعروف الذي فيه الحد الشرعي وفيه غضب الله عز وجل إلا من كان هكذا أمور أخرى والمقصود أن الأشياء لا تتغير بمجرد الأسماء والألقاب الجديدة بل هي على حالها وعلى حقائقها ويسماها المجرمون ويسماها جاهلون ما سموها. ومن المعلوم أن الشرك إنما حرم لقلته في نفسه وكونه متضمنا مسبة للرب وتنقصه وتشبيه بالمخلوقين فلا تزول هذه المفاسد بكونه اسمه كشف من الشريك والسلام وشفوا عن وكافون للصالحين وتوقيرا لهم ونحو ذلك. والمشرك مشرك جاء مذا كما أن الجنى كما أن الجاني جاني كامدا والمراد المراد كامدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الظاهرة من أمته يستحلون إلا باسم البيع ويستحلون الخمر باسم آخر غير اسمها. ولمهم على ذلك ولو كان في الحجار وما باسم لا ما خطيك لم يتخطى الدم. وهذه من أعظم مصائب الشيطان لبني آدم. قد يكون حديثا أخرج أخرج لهم السر في قالب تعظيم الصالحين في قالب أخرج لهم السر في قالب تعظيم الصالحين وتفضيلهم وغير اسمه وغير اسم أبيه وغير اسم ذكة يديه إياه توسل وتكبر أن نحو ذلك والله لا دين إلا سواء السبيل. وأما تاريخ الطاغوت فهو مشتق من سقى وسقي إليه الطاغوت. ثم قلبك الله ألفا قال النحويون ثم قلبك الله ألفا قال النحويون وزن وزن فعلوت واشترى جائزة وقال الواحد وقال جميع أهل اللغة الطاغوت ثم عبد من دون الله يكون واحدا وجمعا ويذكر ويؤنث. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهذا في الواحد. وقال تعالى في الجمع والذين كفروا والذين كفروا حولهم الطاغوت يريدونهم من يريدونهم من يربوا الناس. وقال الناس والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا قال ومن في أسماء الفلك يكون واحدا وجمعا ومذكرا مؤنثا. قال قال الليل وأبو عبدة والكسائي وجميع الجماهير أهل اللغة أصبحوا كل ما عبد من دون الله. وقال الجوهري يعني هو راغي أما إذا كان له راغي ما يسمى طاغوت فمراده إذا كان راغي. الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عبده كثير من الناس ما يسمى طاغوت ولا يجوز أن يسمى بهذا الاسم. وهكذا الملائكة ما يسمون طواغيت. هكذا عيسى المريم ما يسمى طاغوت وإن عبده النصارى. فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله هو راغي مثل العود أشباه مثل النمرود مثل الأصنام مثل الأشجار والأحجار من أهل الله كلها يقال لها طواغيت. قال الله طاغوت طاغيتهم وقال العزة طاغوت هكذا. أما من عبد فهو لا يرضى بذلك ولكن عبده الناس جهلا منهم وضلالا. الملائكة والأنبياء الصالحين فليس من طواغيت هو معروف عند أهل العلم. فالطاغوت كل معبود عند الله هو راض أو هو جمال فله رضا فلم الجماد يقال طاغوت. وهكذا من قبل بذلك من الشيوخ الضالين والعباد الضالين والعبود من الأميات والحول والنمرود وأشباه من يرضى أن يقبل من الله. الشيطان قال ابن كثير رحمه الله شيطان رأسهم شيطان رأس الطواغيت لأنه الداعي إلى الشر. شيطان الجن رأس الطواغيت شيطان الإنس رأس الطواغيت نسأل الله العافية. قال ابن كثير رحمه الله نعم لا لا الرابع في شر أسباب الاشتقاق لا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو قول قوي جدا ورسول طغى يطغو الى زاد وبلغ بالشيء الا قطع الماء جاوز الحدود ثم الطاغوت طاغوتا لان تجاوز الحدود في المدينه البذله فان حد العباده لا يقدر من الله ولا يحكم بغير شريعه الله فاذا جاوز الحد سمي طاغوتا لانه لما قال ما حمل لكم الجاية. اما هذه الزياده في التكفير وهو اعلم باسلامه يحتاج الى نوره قال المكثير رحمه الله تعالى وهو قول قوي جدا فانه يسر كل ما عليه اهل الجاهليه من عباده اوثان وتعاكم اليها ويستنصر بها. وقال واحدها عند قول الله تعالى يؤمنون بجلس والطاغوت كل معبود من دون الله سوى الجلس والطاغوت. قال ما اداه روايه شافعيه أجلت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديها يعذبون عنها الكذب ليضل الناس. وقال في رواية هذا توسع لأن الداعي للشر قد يكون مثل فاعله قد يكون أشر في بعض الأحيان. فإذا كان المعبود من طاغوت فليدعو إلى عبادة طاغوت مكذب أو غير مكذب أو داعية. فالذي صام طاغوت هو داعي الى عباده الصنم او الشجر او الحجر او القبور هو طاغوت ايضا. نعم. وقال في روايه الوالدين الجزء الساحر والطاغوت الساحر. وقال بعض السلف في قوله سبحانه يريدون لا يتحاكموا الى الطاغوت انه كعب بن الاسود. وقال بعضهم حي بن اخطب وانما استحق هذا. يعني قد يسمى الفرد طاغوت لعلم خبزه من حي بن اخطب فمن أكثر من دعاه اليهود الشر والفساد ان الله عند النبي صلى الله عليه وسلم كان طواغيت مثل كحال طواغيت والصحابه طواغيت لانه معروف بالفساد والشر. ويقال على العموم كل معبود من الله فهو طاغوت يعني لا راي بذلك. ويقال كل معبود من دون الله من الجمادات فهو طاغوت على العموم. نعم. وقال بعضهم حيي بن اخطب وانما استحق هذا لكل كونهما رؤوس ولا ولإفراطهما في الضلال وإغوائهما الناس ولقاءة اليهود لهم بمعصية الله. وكل من كان بهذه الصفة والطاغوت قال ابن كثير رحمه الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لما ذكر ما قيل إنها نزلت في من طلب التحاكم من طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى حاكم الجاهلية وغير ذلك. قال ولا يرحم من ذلك كله إلى حاكم الحكام حاكم الجاهلية حاكم وكل ما أما ذلك وكل من كان بهذه الصفة والطاغوت قال ابن كثير رحمه الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لما ذكر ما قيل إنها نزلت فيمن طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى حاكم الجاهلية. حاكم بن دحاء حاكم بن دحاء حاكم إلى حاكم الجاهلية وإن ذلك قال والآية أعم من ذلك كل فإنها تامة لمن عجل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو مراد بالطاغوت هاهنا. فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله تعالى أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله وكل رأس الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه ويشمل أيضا كل من نصب الناس بالحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله ويشمل أيضا الكاهن والساحر وسددت الأوثان إلى عبادة المقبولين وغيرهم مما يكذبون من الحكايات مما يطلبون من الحكايات المضلة للجهال المهمة أن المقبول ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه وقصد وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب أو من ذي الشياطين ليوهم الناس أن المقبول ونحوه يقضي حاجة من قصد فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعه وأصل هذه العبادة كلها وأعظم الشيطان. فهو الطاغوت الأكبر والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما اتمنى فلما دخل ذو القعدة فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس بالجهاد له وأمرهم أن يلقوه فخرج معه من كان حول المدينة وقريبا منها. فخرج المسلمون من القبائل القريبة والبعيدة حتى لقوه في الطريق وفي مكة وفي منى وعرفات. وجاء علي من اليمن مع أهل اليمن وهي حجة الوداع. فخرج لها لخمس بقين من ذي القعدة في آخر سنة عشر، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ معه الهدي فأرى الناس مناسكهم وعلمهم سنن حجهم، فصلى الله عليه وسلم يقول لهم ويكبر عليهم: أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. ولما كان بمنى خطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، وكل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينسبها إليه ويقول: اللهم اشهد ثلاث مرات. هل عندك البناء؟ هذا قال في بناء خطأ في بناء أو لما قال نعم المعروف هذه حجة الوداع في عرفة، الغطوة المعروفة في عرفة لما قام يصلي بهم خطبهم قبل الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقد خطبهم في منى أيضا لكن في ألفاظ أخرى، خطبهم في عرفات خطبهم في منى، واتفقت الخطبة هذه مسائل وزادت خطبة عرفات مسائل، وهذا منها نعم لعل غلط بعض الرواة من بعض الأستاذ فطلب منى إشارة لعل في عرفات يشكر ان هذه خطبه في عرفات اقل حاشيه هل يشكر ان هذه خطبه في عرفات فلعل على كلمه هنا وقعت غلطا بعض النساء نعم هل هذا كنا يعني من بعده علماء وهم بعيد ليسوا من بعيد وهو ليس من بعيد يقال الأثنان لأن من باب تحريكم إلى التمسك بهذا الشيء وتعظيمه والأخذ به وأن هذا الشيء حمله إياه فيه إشارة إلى أن الله في السماء ذو العلو ورد على جهمية وأسفاره الحمد لله رب العالمين والله لا نعم كانت هذه الحجة تسمى حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها، فلما انقضى حجه رجع إلى المدينة فأقام صلى الله عليه وسلم بقية الحجة والمحرم وصغر، ثم ابتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي مات فيه في آخر صغر. فعزم أسامة بن زيد إلى البلقاء، ولما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صغر سنة 11 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتحيه بغزو الروم، فلما كان من المدينة Thank you. تبكير صلاة العيد وعدم التأخير، وهذا في صلاة العيد وما أضحى. أما في الفجر والعيد فالأفضل التأخير بعض الشيء حتى يتسع المجال لإقامة زكاة الفطر بما لم يخرجها. وكانت السنة أن يأكل قبلها كما رأت وترا كما رواه أحمد وغيره وعلق البخاري رحمه الله في صلاة العيد كما تقدم، يعني في يوم العيد من الفطر إنه يأكل قبل الخروج كما راكب ذكرى ثلاثا أو خوشا أو سبعا تأتي من النبي عليه الصلاة والسلام، كان فإن كان يأكل ثلاثة ذكرى قبل أن يخرج يوم عيد الفطر، وكان لا يأكل قبل عيد الأضحى، هذا هو الأفضل. وفيه من السنة التمثيل بصلاة العيد وعدم التأخير، لا يشق على الناس أن يأكلون مبكرين، فالأفضل ألا يحقق عليهم وليتسع أيضا يوم العيد بذبح هدايا على يقين حياهم. واما عيد الفطر فقد جاءت الادله دالت على تاخيره بعض الشيء. نعم. وفي روايه الطبران وذلك حين تسبيح الدعاء. وفي روايه النافله صلاه تسمى تسبيح، النافله تسمى سبحه تسمى تسبيح، وصلاه النافله. نعم. أبي وأبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس وتاب الحديث الصغير والعظيم. رواية محمد بن كثير عن سفيان وسلام وليد الاعتصام متابعة يونس بن محمد بن مرتد عن حريح وسلام اسماعيل طريق أبي بكر بن أبي شيبة وفي اختلاف بينا وفي طريق الثالث. ورواية محمد بن الصلب وصلاة النبي وزيادة قلوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا هذا الإسلام. يشير بذلك إلى حديثين يحملون عليهما عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه قلوب ما بين الكلكم من هذا عيدنا ومصرور عند أريد بسنة الإيجاب أمينا حديث وفتنيان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة وإلى التشريق عيدنا أهل الإسلام. ورسل أبو داود والنسائي والمغنمة والحاكم غيره من الظالم. قال أبو هريرة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل قبل النوم وصلى الله عليه وسلم على مصر وإن يحمل بأفضل الاستسقاء. رواية ابن أبي الزناد عن أبي أن أرجع النبي ورثى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه وركب إلى قيراط يقول اللهم أنزل لي فأحميك يوم مفيد. وقال يا

والمنافق والكافر في الغالب لا ينتبه ولا يستعير، والعاصي بين ذلك بين بين، قد ينتبه قد لا ينتبه في ظلمة المعاصي. فينبغي المؤمن أن يعتبر هذه الأمور تنبيها له، وأن يستعد للقاء ربه بالاستقامة على طاعته سبحانه، وبالحذر من الإصرار على المعاصي والسيئات. وينبغي أيضا أن يورث فيه ذلك نشاطا مستمرا وحرصا على سلامة إخوانه ونصيحتهم وتوجيه الخير، فلا يقتصر على نفسه، بل يكون عنده من الهمة العالية والنشاط المستمر ما يجعله أيضا ينصح لإخوانه ويعظهم ويذكرهم ويخاف عليهم كما يخاف على نفسه. نعم. قوله باب لا تنكسر الشمس بموت احد ولا بحياته. الله ابو بكر المضيره وابو موسى ومعزاه ومعمر. وقال بعده باب الذكر في الكسوف. وابو معزاه رضي الله عنه قال بعده باب الدعاء في الكسوف. قال قال ابو موسى وعائشه رضي الله عنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث خمسه بل السته موصوله عنده ورقها في ابواب الكتب. روايه ابي موسى بشام في اما بعد فبدات الجمعه فوقع لنا بعلوم دين محمد بن عثمان بن كرامه. روايه الاغضاء وغيره ينتهي معصومه على روايه ولي ابن ابي نمر قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في قول القائل اسالك بحق السائلين عليك وما في معناه. الجواب اما قول السائل اسالك اما قول القائل اسالك بحق السائلين عليك فانه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه لكن لا يقوم باسناده حجه. وان صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه ان حق السائلين على الله ان يجيبهم وحق العابدين له ان يثيبهم، وهو كتب ذلك على نفسه كما قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. هذا سؤال الله بما اوجبه على نفسه كقول القائلين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، وكدعاء الثلاثه الذين اووا الى الغار لما سالوا باعمالهم الصالحه التي وعدهم ان يثيبهم عليها. والحديث هذا مشهور في الدعاء الخروج من الصلاه، وهو حديث في سنده ضعف من رواه عطيه العوفي رغاء ان اخبر عن الرسول كان يقول عند خروجه من الصلاه اللهم اني اسلم حق السيد انت بحق من كان هذا فان له اشرا ولا بطن ولا لي ولا سنه قالت اتقاء شهادة المتجاوزات اسالك ان تنكر الى النار وان تغرق جنودك الى جميع انه لا يهزمه الا انت. فهو توسل باجابته سبحانه للسائلين وباثابته للطائعين، فلو صح نجلس فيه ما يعكر على ما تقدم يعني عدم التوسل الى الله الا باسمائه وصفاته وبالايمان والعمل الصالح وتاكيده عز وجل. هذه هي الوسائل الشرعيه، التوسل باسماء الله وصفاته، ولله الاسماء والحسنى يدعوه بها، التوسل بالاعمال الصالحات كما فعلها الغار، التوسل بالايمان والتوحيد كما في قوله جل وعلا ربنا اذا سمعنا منادا منادا الى ان لا نعظم فامنا. هذه الوسائل شرعية. وحديث أبادر هذا في حديث شعيب بحق السائلين يحكمون هذا الباب من باب التوسل باستجابة الله عز وجل. وإن حق السائلين أن يجيبهم وحق الناشئ في طاعته أن يجيبهم فلو صح لكان توسل لكان ما فيه توسلا باستجابة الله عز وجل فهو ماشي على القاعدة وليس فيه إشكال. وإنما الإيثار توسل بجاه فلان أو حق فلان أو ذات فلان هذا هو الذي لم يرد بالسنة سيكون بدعة كما قاله جمهور أهل العلم. أما التوسل بدعاء الشخص وشفاعته كما توسل الصحابة بدعاء العباس بدعاء يزيد بن الأسود وكما توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من التوسل الشرعي. والتوسل بدعاء الحي ويدعو لك إذا الله يجيب دعوته وتؤمن على دعائه. وكما توسل عمر والصحابة بالعباس في الاستسقاء فدعا ودعوا وأملوا على دعائه. نعم. ولما كان الشيخ في قاعة الترسيم دخل إلى عنده ثلاثة رجال من الصعيد فنظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار. ولما كان الشيخ في قاعة الترسيم دخل إلى عنده ثلاثة رجال في مصر في سوريا رحمه الله. وكان في تنقلات بين سوريا ومصر من الخير العظيم والعلم والفائدة ما لا يحصيه إلى الله عز وجل. نعم. اللهم صل فنظره أقام عليهم الحجة بأنهم كفار وما هم على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح. فقال له نحن نعمل مثل ما تعملون أنتم تقولون بالسيدة عيسى ونحن نقول بالسيدة مريم وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الكسائن وللنبيسة وأنتم تستعيدون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. فقال لهم وأي من فعل ذلك ففيه شبه منكم وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. هذا يبين لنا أن ولاة المسلمين في الموتى من الرجال والنساء أوجب شبهة لأولئك النصارى وظنوا أن هذا دين وأن هذا من الإسلام والإسلام برأوا من ذلك. ولهذا تعلقوا بما قالوا إذا كان المسلمون يعبدون نفيسة ما يتعلق بها نفيسة أو زينب أو الحسين أو ما أشبه ذلك فتعلقنا بالمسيح المريم وبمريم أمه هؤلاء لأنه أفضل. هذا من الجهل الكبير من هؤلاء ومن هؤلاء. فالعبادة لله وحده ولا يجوز أن تعبد نفيسة ولا الحسن ولا الحسين ولا علي ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرهم. العبادة حق الله وحده وإن الأنبياء حقهم يتبعوا ويطاعوا وعذر أمرهم ونهيهم عليه الصلاة والسلام ويحبوا محبة صادقة فوق محبة الناس جميعا ولكنها محبة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الصالحون من الرجال والنساء علي والحسين وحسن والحسين رضي الله عنهم وكفاطمة بنت علي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ونفيسة بنت الحسين وأشبههم هؤلاء يحبون في الله ولا يعبدون لا يعبد أحد من دون الله ولا يدعى ولا يستغاث به ولا ينبغى هذا هو الشرك الأكبر نسأل الله. هكذا تقول النصارى باطل المسيح مريم نبي من أنبياء الله لا يجوز عبادته ولا يجوز أن يقال فيه إنه من الله هذا باطل فلا يعبد ولا يقال فيه إنه من الله بل هو عبد الله ورسوله خلقه الله من أنثى بلا ذكر قال الله لو كنت كان هذا هو الحق فيه فلا يعبد ولا ينسب إلى منية الله فإن الله سلم لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أمه صديقة رحمة الله عليها لم تزن ولم يباشرها أحد لم تزل عذراء وإسراء وإنما خلق الله لها هذا الولد بأمره سبحانه وتعالى قال الله لكم وكان من آيات الله سبحانه وتعالى حملته بالنفع التي فعلها جبرائيل بأمر الله وحملت بها هذا الولد وصار آية من آيات الله عز وجل ونبيا من أنبياء وصار هو مكمل لقسمة. فإن قسمة بني آدم أربع الأولى ذكر من التراب لا شيء له أب ولا أم وهو آدم خلقه الله من التراب لا أب ولا أم. القسم الثاني امرأة من ذكر وهي حواء من آدم امرأة من ذكر. والقسم الثالث ذكر من أنثى عكس حواء وهو عيسى من مريم والطفل الرابع من ذكر وانثى جميعا وهم بقيه الناس كلهم من ذكر وانثى. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا لكم شعوب وقبائل لتعارفوا وسمت القسمه الرباعيه هذا من التراب هذا الله يكون فتان بغرفه العظيمه حواء من ادم. يا ايها الناس ربكم الذي خلق نفس واحده وخلق منها زوجها هذا ادم وحواء. والرؤى الثالث عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام جعله الله ايه للناس خلق الانثى بلا ذكر وجعله عبره وايه وعظه ولكن غلط فيه النصارى بجهلهم وضلالهم وهكذا اليهود بجهلهم وضلالهم قالوا مثله بالعزير يوم الله. وكلتا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل لا اليهود ولا النصارى كلتاهما ضال. والحق مع اهل السنه والجماعه من اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام وهم الذين نزه الله عن الصحبه والولد وقالوا انه سبحانه لم يلد ولم يولد كما اخبر عن نفسه وقالوا ان عيسى وابن مريم خلقه الله من انثى بلا ذكر ليس له اب كما ان حواء من ذكر بلا انثى ليس لها ام بل خلقت من ادم عليه الصلاه والسلام وبقيه الناس من ذكر وانثى. وجب على كل مسلم ان يصدق بهذا الامر وان يعتقد الحق في ذلك وان يتبرأ من قول النصارى لعيسى ومن قول اليهود العزيز فالجميع ليسوا ابناء عبد الله بل هم من عبيد الله ومن خلق الله. هذا خلقه الله من انثى بما ذكر وما عيسى عليه الصلاه والسلام وعزيز كسائر الناس من ذكر وانثى وليس من ابناء الله الناس. الله المستعان. الله المستعان. فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء ولا صالحا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تصلب من غيره مثل إنزال المطر وإنبات النبات وتخريج الكروبات والهدى من الضلالات وعصران الذنوب فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله. هذا لا من حي ولا ميت لا من حي ولا ميت ميت أصلا من شيء وكلية ميت أصلا من شيء لأنه قد انقطعت أسباب عمله في الدنيا ومات الوالد وانقطع عمله لم يزل صدقة جارية أو أن يتبعه أولا من صاف يدعوه فلا يطلب منه أن يريث العبد أو يفرج كربته أو يكفي مرضه أو يصرفه على العدو أو ما كان أشبه ذلك. وهكذا الحي لا يطلب منه ما لا يقدر إلا الله كإنسان الأنصار وتفريج الكروب وأشبه ذلك دخول الجنة والنجاة من النار. وإنما يطلب من الحي خاصة ما كان في قدرته كأن يعينك على كذا أو يكرمك كذا أو يساعدك على كذا ويشفع لك في كذا مما يقدر عليه من أخيك أو جارك. يا أخي أعني على إصلاح هذه السيارة فيها قلم إصلاح هذا البيت إصلاح هذا الجدار إصلاح هذا الباب غرس هذه الشجرة وما أشبه الأمور التي يعتبرها الناس من بينهم ويتعاونون وكما يستعين بأصحاب الحرب عند هبة الأعداء يستعين بالكر والفضل يتعاون معهم لأن يكفوا أو يلزم الجهة الفلانية أو الحسن الفلاني أو ما أشبه ذلك من أنه يكون فيه التعاون على البر والتقوى كما قال سبحانه وتعاون على البر والتقوى. ومن ذلك قال والله يا أبي أكل عبدك عبد أخيه. وأما هؤلاء الضالون الذين علقوا حاجاتهم بالموتى وبالغائبين فقد ضلوا كثيرا وسلكوا مسلك الكفرة من قريش وغيرهم من سمة الكفار. فالله تعالى لا يسألون الغائبون من الجن والملائكة لا يسألون ولا يعبدون فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم بجميع ما جاءوا به ونطيعهم كما قال نوح وصالح وهود وشعيب أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم فإن طاعتهم من طاعة الله. فلو كفر أحد بنبي من الأنبياء وآمن بجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي. وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بآية الكتاب. وكذلك الملائكة واليوم الآخر، فلما سمعوا ذلك منه قالوا الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه، خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه، ثم انصرفوا من عنده. وسئل رحمه الله عمن يبوس الأرض دائما هل يأثم، وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك. فأجاب أما تقبيل الرأس أما تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعله قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مما يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال كذبوا عليهم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاذ يا معاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله. ولهذا قال لا تسجدوا لله واعبدوه فاسجدوا اقترب تسجد حق الله عز وجل. اما حديث الانسان حديث فيه ضعف ولكن شواهده معروفه من الادله الاخرى كتاب السنه من وجود اخلاص العباده لله وحده وان الركوع من جهه العباده، فلهذا حرم الانسان يعني لانه يشبه الركوع او مثل الركوع الانسان فحرم لئلا يقع له اشد من ذلك. والسجود لكونه من اعظم العبادات ومن اعظم الخضوع لم يفعل الله، وما وقع في قصه ادم ليس له الملائكه قصه يوسف هذا سجود التحيه وتكريم وليس هو سجود العباده، هذا منسوخ هذا في الشرائع الماضيه وشرع ونسخ في شريعتنا التي اكبر الشرائع واعظمها وليس فيها سجود لغير الله بل سجود لله وحده سبحانه وتعالى. نعم عندي عائشة خامسة لها طرق يذكر انها خامسة يسجد العلماء على وجود العبادة لله وحده وعلى عظم حق الزوج على زوجته، لكن ما اذكر من يعني اعتنى بطرقها. نعم معاوية نعم او ماذا نعم. وأما في عبادك تبينا وتقربا فهذا من اعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل هذا قربة وتدينا فهو ضال مبتدئ، بل يبين له ان هذا ليس بدين ولا قربة، فان اصر على ذلك السجود فان كان والا قتل. واما اذا اكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لاقضى الا اقضي الى ربه او حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقون من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يجوز الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه، وهو المشهور عن أحمد وغيره، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بفضله ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان، ومن عمل الله منه الصدق أعانه الله تعالى وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال الإكرام الجمهور آمن يبيح القول والفعل، إخراجه بيح القول والفعل قول كالكلمة من الكفر يقولها، والفعل مثل شرب الخمر والسجود ومثل أشبه ذلك، إذا فعله ظاهرا لهم ولكنه من باطنه لله ليس لهم في السجود ويكره بقلبه ذلك، كما قال فمن كره بالله من الايمان الا من اكره وقلبه مطمئنا بالايمان، ولكن مهما امكن يحرص ويبتعد على البعد من ذلك والسلامه من ذلك ومحاوله ان يسعى من هذا الشيء حسب طاقته، ومع ذلك قلبه مقيم وثابت على كراهه ذلك. نعم Thank you. المناسب هنا فقط المناسب هنا مثلا ثلاث لا لا أجل غلط هذا ما المراجع طبعا كان يتعرف يعني يخطي ثم يقل حتى يكون أوكي مراجع ثم يقل لا أنه حرام أبدل ثم يقل لا أنه حرام نعم وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال ولوى ذلك عن ابن عباس ونحوه قالوا إنما اتقيت بالنساء وهي رواية أخرى عن أحمد وأما شأن ذلك لأجل حضور الرياسة والمال فلا وإلى أخره على مثل ذلك ولا تحتمل به أن لا يكون مثل ويكون في قول وفيهما جميعا لا في قول فقط وهذا مثل عبد الله أكره عليه بالضرب وما هو في معناه أنه يضر ضررا بينا وأن يتقي الله في ذلك ويحرص على كلامه وأسبابها فلا أنكر وأما لقصد الدنيا والطمع والتوسط المال أو لأجل حظ الرياسة أو لأجل الوظيفة هذا كله منكر وله ولكن يعلم الله ونعم. وأما شأن ذلك كان حسنا مثل أن يكره كلمة الكبر وينوي معنى الجائزة والله أعلم وسئل الشيخ الإسلامي رحمه الله عن الهدي والقيام الذي يعتاد الناس إذا حصل هنا قال الحسن ولقد لا يضره من جدة الإكراه والإيذاء قال لا يكفي أي أن يروي أنه فعل هذا اتقاء فأثر لا لأجل العبادة فعل اتقاء الشر فهذا يكفي قلبه مطمئن بالإيمان مطمئن بأن هذا لا يجوز وأنه فعل اتقاء الشر الآية نعم نعم نعم والواقع من الكفار في غالب الأقوال يعني يسمعون يقول لا إله إلا الله وصدق رسول الله يسمع هذه الأقوال آذوا نعم مسؤول عن الجهود والخيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر هل يجوز أم لا إذا كان يغلب على غني المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطلا وربما أدى ذلك إلى ظلم وعداوة ومقت وإذا قال سجدت لله هل يخص ذلك أم لا فأجاب الحمد لله رب العالمين لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائنا الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس بل قد قال أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى عكرمه وقال للانصار لما قبل سعد بن معاذ قوموا الى سيدكم وكان قد قبل ليحكم في بني حريره لانهم نزلوا على حكمه الذي ينبغي للناس ان يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعدل احد على هدي خير وراء وهدي خير القرون الى ما هو دونه وينبغي للمطاع وهدي خير القرون الى ما هو دونه وينبغي للمطاع الا يسر ذلك مع اصحابه بحيث اذا رعوه لم يقوموا له الا باللقاء المعتاد اما القيام لمن يقدم بسفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن واذا كان من عاده الناس اكرام الجائي ذا القيام ولو ترك لاعتقد ولو ترك لاعتقد ذلك لترك الحق به او قصد قصده ولم يعلم العاده الموافقه للسنه فالاصلح ان يقام له لان ذلك اصلح لذات البيت وازاله التباغض والشحنة. واما من عرف عرف القول الموافقه للسنه فليس في ترك ذلك ايذاء له وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتذوق مصعده من النار فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد ليس هو أن يقوم بمجيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له والقائم للقادم ساروه بالقيام بخلاف القائم للقاعد وبهذا يعلم أن القيام ثلاثة أنواع أحدها القيام عليه هو جالس عن المنخ هذا عهد العاجل أجاه عليه الصلاة فلما قاموا عليه ويصلي في مرضه نهاهم وامرهم بالجلوس لئلا يتشبهوا بالاعاجم ثم اذن في هذا في اخر حياته وصلى خلفه قياما عليه الصلاه والسلام لان الصلاه لها شان اخر والقيام على راس ان كان العله كشراسه من الاعداء فالحرس لا باس ان يقوم بشراسه خميرهم ورأسهم على جلوسهم بالحكومه أو السلام عليه أو في الصلاة أو ما أشبه لا بد أن يقوم عليه انحرافا وهذا قد يكون حاجة من الضرورة في أوقات الخوف قد قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حتى يمنع مقعود المشركين من التعدي عليه أو إلى عليه الصلاة والسلام فالنوع الثاني قيام من بعد دخوله عليهم أو عند رؤيته وهو لا يتقدم إليه ولا يصافحه وإنما يقوم فقط هذا هو المخلوق يعني ما كان يفعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبغي فرق ولا يعتاد القيام المعنى الثالث هو أن يقوم إليه لمقابلته والأخذ بيده لإجلاسه في مكانه ولمصافحته عبده لأنه له شأن في صلاته وقدره أو لأنه أو مدة طويلة ما رآه أو يخرج من السفر أو ما أشبه ذلك هذا قيام إليه وليس قيام له هذا هو الذي وقع لسعد بن معاذ لما جاء الحكم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا إلى سبيلهم يعني قابلوه تلقوه ومن تعالى وطالح بن عمر بن الله لما صلى الله على كعب جاء إلى المسجد قام طلحة من الحلقة التي عمل النبي صلى الله عليه وسلم قابل كعب وهنأه بفضل الله عليه ومن يفعله الذي مع فاطمه اذا دخلت فقام اليها واخذ بيدها والبسها في مكانه واذا دخل عليها ابوها قالت اليه واخذ بيدها والبسها في مكانها رضي الله عنها هذا باب باب القيام اليه وهذا لا حرج فيه وغالب انه يفعل مع القادمين من السفر او من غربه او من مده طويله ما جاءوا ليس للذين يرسلون عاده ويعرفون هذه الانواع الثلاثه اشدها قيام عليه هو جالس هذا يجوز بفرح الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني قيام له عند دخوله فقط ثم يقوم ويخرج والطالب المدرس اذا دخل الطالبات المدرس هذا غلط هذا من اقل وغير كراهه وغير كراهه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم كراهه في رجاله السنه لا يقوم السنه له الا يرضى بذلك ويامرهم بالجلوس ولا يعتاد من ذلك فاذا قاموا ثم جلسوا النوع الثالث قيام اليه المقابله والمصافحه والإقام وذاته في المكان المناسب أو ما أشبه من الأسباب التي تدعو إلى قيامه إليه وإن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع المكر فرعاته معه فعله الأنصار بأمر من أسماء سعد بن معاذ فعله طلحة بن عبد الله وله فعله هو أن يفعل مع عكرمة أيضا نعم عكرمة بن مسلم بن أبي جهل ومع جعفر بن أبي طالب لما قدم من حبشة نعم لكل شخص الانسان دائم كرامه ولا اذا كان المقابله ولا اذا كان عدد يرام عدد وقيام اليه ايضا خافا من حقه ربما اثر في قلوبه مثل ما قال الشيخ ينبغي ان يفعل حتى لا تتاثر القلوب ولا تحصل عداوه البغضاء او ظن انه غض من حقه لان الناس قد يزادوا ويقوموا اليه فاذا قاموا له كثيرون إذا حمل الكثير فلا يتمثل بنفس العبد عليه ويقصد النوع الثاني يسلمونه الله لا يتمثل بنفس العبد عليه. نعم نعم القيام الأول يعني على نوعين قيام على رأس يعني يعني الحراس هذا لا بأس به قيام على رأس والتعليم على رأس. نعم وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا بمرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود وجماع ذلك كله الذي يصلح أتباع عادات الثلاث وأخلاقهم وجماع ذلك كله وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات الثلاث وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أحمق أعظم الفسادين لالتزام أجراهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين لتفويت أجراهما. فصل وأما الامتناع عند التحية فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسئل هنا في بداية السؤال وسئل الإمام العالم الفرداني والبحر النوراني النوران البحر الذي من الجهة نور من العجل هذا من قاسم أو من كاتب الإنسان قليلا استخدام بهذه النقوة لا لا كان قصد يعني نور العلم كلمة يبوس يبوس هذه لغة جديدة يقبل يعني ناسه قبل يبوس قبل وموسى قال كيف بعثوا بين الناس وهذا أصلها ثالث سفيان بعث نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا بس الأولى عند السفر عند خروج من السفر فهو الطوارئ إذن زين على أنس الله عنه قال كان أصحاب المسل إلى تناقوا تصافحوا وإذا قد الجمر تعانقوا الأولى يكون عند اللقاء العادي السفر والمصافحة هذا هو الأولى أما إذا خروج من السفر محل معانقة يمكن يلحق أن يكون غيبة يمكن هو بعيد نعم مثل ما يرى في المعاني عن قبل إسمه المعاني في المعاني الشخصية يوم نحن الحديث من ناحية عن إسمه قال حول الحمد لله قال لا يقال يعانك قال لا شو مقصود المعاني المثال الظاهر لي على قلعة هذا ولا على قلعة مثل ما قال الكاظم عليها بها لا بأس يقوم إليه ويأخذ يده أو يقبل رأسه أو يسلم عليه لا بأس ما أفلك بها شيء أو ما أفلك بها شيء لا ما أفلك بها شيء البوس التقريب المعرب البوس التقديم فارسي معرب والخلف وباس حسن والحسن بن عبد الله واشرها فارسيه وجدت نعم نعم رواه الطبراني ذكر صاحب هذا الشعير المفلح ذكر صاحب اثنان فيما يتعلق بالسلام والقيام نعم قال رسول الله تعالى: نعم نعم الحجم يغفى عن اصطلاحا ما هو اصطلاحا كل هذا إشارة إلى ما غير حضور أحد النقصان وبهذا يكون ينتقل إلى قسمين حج هذا حج الأشخاص هناك حج الأوصال حج الأوصال